نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا غير الولد ولا على الملابس ولا على الحروف، كلها بسم الله واحترام الله. أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة أن تصنع وليمة لأجل العقيقة هذا مستحب، يصنعون العقيقة يدعو من شاء من أقاربهم أو جيرانهم يأكلون ويطعمون، ثم عن الذكر فنجان ذبيحتان من الغنم وعن الأنثى واحدة، يوم السابع أفضل. وإن ذبحوها بعد ذلك فلا بأس، لكن يوم السابع أفضل يأكلون ويطعمون، وإن وزعوها كلها أو بعضها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.